بشكل أقليم عام 1958. بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتبلك. نور عيني روح قلبي حبيبي تقلعني، مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتبلك. لا لا قلبي اللي بيكتبلك هو اللي بيبعتلك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك. والليل صحى والشوق خلا يكتب لك. يكتب لك عاللي بقاله كتير كتير مداري مداري، يوصف لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي، يكتب لك عاللي بقاله كتير كتير مداري مداري، يوصف لك حبه وزهده وشوق ليالي ليالي، رجلك عاللي بقاله كتير مداري مداري يوصف لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا ابدا ابدا يا حبيبي انا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز اشوقنا طول يا حبيبي انا عايزك انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي انا عايزك انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي انا عايزك انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي ولا نعرف بكره من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلبي لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبة وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغراب من قلوب محبي الغناء والطرب الأصيل والكلمة الحلوة المعبرة الحسنة.